بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. الورد الثامن من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، المجلد الأول منه العقيدة في الله تعالى، للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. المبحث الثاني تاريخ العقيدة كما يروي القرآن الكريم. أعلمنا الله سبحانه أنه خلق آدم خلقا مستقلا سويا متكاملا، ثم نفخ فيه من روحه وأسكنه جنة، وأباح له أن يأكله وزوجته منها كيف شاء إلا شجرة واحدة، فأغراه عدوه إبليس بالأكل من الشجرة، فأطاع عدوه وعصى ربه، فأهبطه الله من الجنة إلى الأرض. وقبل هبوط يوعدها الله سبحانه بأن ينزل عليه وعلى ذريته هداه، كي يعرف الإنسان ربه ومنهجه وتشريعه، ووعد المستجيبين بالهداية في الدنيا والسعادة في الأخرى، وتوعد المستكبرين بالمعيشة الضنك في الدنيا وبالشقاء في الآخرة. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي سورة طه يقول: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجيل الأول من البشرية كان على التوحيد. هبط آدم إلى الأرض وأنشأ الله من ذريته أمة كانت على التوحيد الخالص، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد والدين الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي حديث أبي أمامة أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم. مكلم؟ قال: قال فكم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه، وقال ابن كثير: هذا على شرط مسلم ولم يخرجه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ومقدار القرن 100 سنة، وعلى ذلك يكون بين آدم ونوح 1000 سنة، وقد تكون المدة بينهما أكثر من ذلك. إذ قيد ابن عباس هذه القرون 10 بأنها كانت على الإسلام، فلا ينفي أن يكون بينهما قرون أخرى على غير الإسلام، وقد يكون المراد بالقرن الجيل من الناس، كما قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وقوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أول انحراف على العقيدة وأول رسول. وبعد أن كان الناس أمة واحدة على التوحيد حصل الزيغ والانحراف، وكان أول انحراف حدث هو الغلو في تعظيم الصالحين ورفعهم إلى مرتبة الآلهة المعبودة. ففي صحيح البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم، يعني نسي ودرس، عبدت. فهذا أول انحراف وجد في تاريخ البشرية عن التوحيد، فأرسل الله إليهم أول رسله نوح عليه السلام، مصداقا لوعده الذي أعطاه لأبي البشر آدم بإرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للبشر. والدليل على أن نوح كان أول رسول مبعوث حديث الشفاعة الثابت في الصحيح، وفيه أن الناس يأتون بعد آدم نوحا فيقولون له فيما يقولون: يا نوح، أنت أول رسول الأرض، وسمك الله عبدا شكورا. والنصوص التي بين أيدينا من كتاب ربنا تدل دلالة واضحة على أن نوح قد دعا إلى التوحيد الخالص، فقد قال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وقال: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. والذين استجابوا لدعوته للتوحيد هم ضعفاء الناس، وتنكر لها السادة والزعماء الذين يظنون في أنفسهم العقل والذكاء، حيث استكبروا عن متابعة الحق، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. والملأ المذكورون في الآية هم السادة والكبراء، وقالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي اتبعوك بدون تأمل عميق وتفكير ونظر، فهذا الذي رموهم به هو ما يجب أن يمدح به، فإن الحق إذا ظهر لا يحتاج إلى نظر بل يجب اتباعه. وتعجبوا أن يبعث الله رسولا بشرا، فقالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، وطلبوا منه أن يطرد الضعفاء والمساكين الذين تابعوه فرفض طلبهم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وقد تطاول الزمان وكثرت المجادلة بينه وبينهم كما قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، فدعا عليهم وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأهلكهم الله بالطوفان، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، وأنجى نوح والمؤمنين برحمة منه وخلت الأرض من الظالمين ولم يبق فيها إلا الموحدون. فلما انحرفوا عن التوحيد أرسل الله إليهم رسولا، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم فدعهم إلى التوحيد الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا استمرت رحمة الله وعنايته ببني آدم، كلما ضلوا وزاغوا أنزل إليهم هداه يضيء لهم الظلمات. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. هذه هي قصة البشرية الحقيقية، صراع طويل بين الحق والباطل، بين الرسل الذين يعارضون الهدى والحق وبين الضالين المعرضين عن التوحيد المتمسكين بما ألفوا عليه الآباء والأجداد وبأهوائهم ومعتقداتهم الباطلة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وبالتأمل في دعوة الرسل التي عرضها القرآن تتبين لنا الحقائق التالية: الأولى أن الله خلق الإنسان منذ البداية خلقا سويا مكتملا لغاية محددة هي عبادته وأنه خلقه مؤهلا لذلك. الثانية أنه عرفه على نفسه منذ البداية ولم يتركه لفكره يتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل، بل أرسل إليه رسلا، وقد كان هؤلاء الرسل من الكثرة بحيث إنهم بلغوا البشرية كلها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذا فإننا لا نعلم أسماء جميع الرسل الذين أرسلهم الله، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومما يدل على ذلك أن الأمم المكذبة في يوم القيامة تقر وتعترف بتبليغ الرسل لها دعوة الله، قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وما هذا التتابع في إرسال الرسل على مدار التاريخ إلا رحمة من الله بعباده ووفاء بوعده الذي وعد به آدم أبا البشرية وإعذارا منه لخلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الثالثة دعوة الرسل واحدة، فأصل دعوتهم جميعا ولبها التوحيد بتعريف الناس على ربهم ومعبودهم وبيان الطريقة التي يعبدونه بها. الرابعة أن دين الرسل جميعا الإسلام لا دين لهم سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال الله عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وأمر الله خليله إبراهيم بالإسلام فقال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعندما سأل يعقوب بنيه عن معبودهم من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وملكة سبأ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ويوسف كان من دعائه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا التنوع الذي نراه في الشرائع لا يدل على أن دينهم كان مختلفا، لأن الله قد يشرع أمرا لحكمة ثم يشرع أمرا آخر في وقت آخر لحكمة أخرى، بل قد يكون هذا في الشريعة الواحدة كما شرع الله في بداية الأمر الاتجاه إلى بيت المقدس في الصلاة، ثم نسخ ذلك بأن أمر بالتوجه إلى البيت الحرام. فكان الإسلام أولا التوجه إلى القدس، ثم أصبح التوجه إلى الكعبة، وكذلك شرائع الأنبياء، فالمتأخر ينسخ المتقدم، فأصبح ذي الشريعة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة الناسخة لما قبلها من الشرائع. الخامسة، ليس الترقي في الاعتقاد عبر القرون هو السبب في الشرك واتخاذ معبودات من دون الله كما ذهب إليه العقاد والذين تابعهم من الغربيين، بل سببه انحراف أتباع الرسل عما جاءت به الرسل وتركهم ما جاءت به الرسل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، واتباع الظن والهوى وتركهم الهدى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فقال في اليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال في النصارى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال فيهم مبينا انحرافهم عن التوحيد الذي أمروا به، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لذا فإن الرسل يتبرؤون من الذين انحرفوا عن منهجهم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الفصل الخامس، تصورات الأمم الضالة للمعبود. لا نريد من وراء هذا البحث في هذا الموضوع أن نؤرخ للجانب المنحرف في العقيدة، فذلك ليس في مكنة البحث لكثرة أنواع الانحراف. وما الفائدة من التأليخ الجانب المظلم والكفر ملة واحدة؟ إنما مرادنا من وراء ذلك أن ندرك شيئا مما وقعت فيه الأمم كي نعلم القيمة العظيمة التي تمتاز بها العقيدة الإسلامية. إن الذين يدركون الباطل ويعرفونه هم أقدر على معرفة الحق إذا اعتنقوا، وإن الذين يتبعون الإسلام ولا يعلمون الجانب المقابل له وهو الباطل يخشى عليهم من الانزلاق في طرق الباطل. وصدق عمر بن الخطاب حيث يقول توشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولا شك أن الذي يعرف ظلام الليل أقدر على معرفة ضوء النهار، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وقد أدرك هذه الحقيقة سيد قطب حيث يقول الإنسان لا يدرك ضرورة هذه الرسالة وضرورة هذا الانفكاك عن الضلالات التي كانت البشرية تائهة في ظلماتها، وضرورة الاستقرار على يقين واضح في أمر العقيدة حتى يطلع على ضخامة ذلك الركام، وحتى ارتد ذلك التيه من العقائد والتصورات والفلسفات والأساطير والأفكار والأوهام والشعائر والتقاليد والأوضاع والأحوال التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري في كل مكان، حتى يدرك حقيقة البلبلة والتخليط والتعقيد التي كانت تتخبط فيه بقايا العقائد السماوية التي دخلها التحريف والتأويل والإضافات البشرية إلى المصادر الإلهية، والتي التبست بالفلسفات والوثنيات والأساطير. ونكتفي بثلاثة نماذج، واحد منها يمثل عقيدة دولة من الدول التي يعدها الناس متمدنة في القديم، والثاني انحراف أهل ديانة سماوية عن الحق، والثالث الوثنية العربية قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. المبحث الأول، الرب عند اليونان. يعد الباحثون اليونان من الأمم المتحضرة في القديم، فلننظر إلى عقيدة هذه الأمة الضالة. يزعمون أن جوبيتر هو رب الأرباب عندهم، وكانت صورته عندهم أقرب إلى صورة الشيطان منها إلى صورة الأرباب المنزهين. فقد كان عقودا لدودا مشغولا بشهوات الطعام والغرام لا يبالي من شؤون الأرباب والمخلوقات إلا ما يعينه على حفظ سلطانه والتمادي في طغيانه، وكان يغضب على أسقلاب إله الطب لأنه يداوي المرضى فيحرمه جباية الضريبة على أرواح الأموات الذين ينتقلون من ظهر الأرض إلى باطن الهاوية. وأزعمون أنه كان يغضب على بروميثيوس إله المعرفة والصناعة لأنه يعلم الإنسان أن يستخدم النار في الصناعة وأن يتخذ من المعرفة قوة تضارع قوة الأرباب، وقد حكم عليه بالعقاب الدائم فلم يقنع بموته ولا بإقصائه عن حظيرة الآلهة، بل دفننا في اختراع ألوان العذاب له فقيده إلى جبل سهيق وأرسل عليه جوارح الطير تنهش كبده طوال النهار حتى إذا جن الليل عادت سليمة في بدنه لتعود الجوارح إلى نهشها بعد مطلع الشمس. ولا يزال هكذا دواليك في العذاب الدائم مردود الشفاعة مرفوض الدعاء. ومما تغيره الشاعر الوثني الفيلسوف هيزيود عن علة غضب الإله على بروميثيوس أنه قسم له نصيبه من الطعام في وليمة الأرباب فأكثر فيه من العظام وأقل فيه من اللحوم والشحوم، فاعتقد جوبيتر أنه تعالى عليه بمعرفته وحكمته وفطنته لأنه اشتهر بين الآليات بمعرفة وافرة وفطنة نافذة لم يشتهر بها الإله الكبير. وقد اجتهد هيزيود الشاعر الفيلسوف قصارى جزء اجتهاده في تنزيه جوبيتر وتصويره للناس في صورة القداسة والعظمة تناسب صورة الإله المعبود بعد ارتقاء العبادة شيئا ما في ديانة اليونان الأقدمين. ومع ذلك فإن الباحثين اليونانيين يتحدثون عن جوبيتر أنه كان يخادع زوجته هيرة ويرسل إله الغمام لمداورة الشمس في مطلعها حذرا من هبوب زوجته الغيرة عليه مع مطلع النهار ومفاجأته بين عشيقاته على عرش الأوليمب. وحدث مرة أنها فاجأته وهو يقبل ساقيه جانيميد راعي الضأن الجميل الذي لمحه في الخلاء فاختطفه وصعد به إلى السماء، فلم يتنصل جوبيتر من تهمة الشغف ساقيه ومضى يسوغ مسلكه لزوجته بما جهلته من لذة الجمع بين رحيق الكأس ورحيق الشفاء. هذا نموذج للعقيدة الشركية الضالة التي صنعتها الخرافة والوهم فغرت أساطير. إن الآلهة عند اليونان آلهة متعددة تتصارع وتتقاتل ويعذب بعضها بعضا، ويك البشر تأكل وتشرب وتتزوج ويخون له زوجته ويلوط ويبرر خطأه، فكيف يكون أثر هذه العقيدة في نفوس معتنقيها؟ وكيف يكون أثرها في سلوكهم أفراد المجتمعات؟ وأي قيم من تقرها هذه العقيدة الشركية الضالة المنحرفة؟ المبحث الثاني، الإله عند اليهود. حفلت ديانة بني إسرائيل اليهودية بالتصورات الوثنية وباللوثة القومية على السواء، فبنو إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام جاءتهم رسلهم وفي أولهم إسرائيل بالتوحيد الخالص الذي علمهم إياه أبوهم إبراهيم، ثم جاءهم نبيهم الأكبر موسى عليه السلام بدعوة التوحيد أيضا مع الشريعة الموسوية المبنية على أساسه، ولكنهم انحرفوا على مدى الزمن وهبطوا في تصوراتهم إلى مستوى الوثنيات وأثبتوا في كتبهم المقدسة وفي صلب التوراة أساطير وتصورات عن الله سبحانه لا ترتفع عن أحط التصورات الوثنية للإغريق وغيرهم من الوثنيين الذين لم يتلقوا رسالة سماوية ولا كان لهم من عند الله كتاب. ولقد كانت عقيدة التوحيد التي أنزلها الله على إبراهيم عقيدة خالصة ناصعة شاملة متكاملة واجه بها الوثنية مواجهة حاسمة كما صورها القرآن الكريم ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه قبل أن يموت. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومن هذا التوحيد الخالص وهذه العقيدة الناصعة وهذا الاعتقاد في الآخرة انتكس الأحفاد وظلوا في انتكاستهم حتى جاءهم موسى عليه السلام بعقيدة التوحيد والتنزيه من جديد، ولكنهم لم يستقيموا عليها بل انحرفوا عنها. ولقد بدأ انحرافهم وموسى عليه السلام بين أظهرهم، من ذلك عبادتهم للعجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب الذي حملوه معهم من حلي نساء المصريين. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقتفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له غوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قبل ذلك طلبوا من موسى عليه السلام أن يقيم لهم صنما يعبدونه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وحكى القرآن الكثير عن انحرافهم وسوء تصورهم لله سبحانه وشركهم ووثنيتهم، فنسبوا لله الولد وقالت اليهود عزير بن الله ونعتوه سبحانه بالبخل والفقر، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم والعين بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. ومن لوثات القومية واعتقادهم أن إلههم قومي لا يحاسبهم بقانون الأخلاق إلا في سلوك بعضهم مع بعض، أما الغرباء غير اليهود فهو لا يحاسبهم على سلوك معيب بهم. من هذه اللوثة كان قولهم الذي حكاه القرآن الكريم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقد تضمنت كتبهم المحرفة أوصافا لإلههم لا ترتفع كثيرا على أوصاف الإغريق في وثنيتهم لآلهتهم. جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين بعد ارتكاب آدم لخطيئة الأكل من الشجرة وهي كما يقول كاتب الإصحاح الشجرة معرفة الخير والشر، وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند حبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيتك لأني عريان فاختبأت، فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ وقال الرب الإله هو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا أو يأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل في الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة شجرة الحياة. واضح ما في هذه النقول من وصف الله سبحانه بالجهل وأنه لا يدري أين آدم حتى عرفه هو، وأنه كالبشر يتمشى كما يتمشى البشر، وأن السبب في إخراج آدم من الجنة ليس هو معصية آدم لربه كما وضحه القرآن، وإنما هو خوف الله تعالى من أن يأكل الإنسان من شجرة الحياة فيكون من الخالدين، وأن الله لم يعرف الإنسان الخير والشر وإنما علم ذلك عندما أكل من الشجرة، وكل ذلك كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. ويفهم من كلامهم أن حياة الله التي لا آخر لها إنما كانت بسبب أكله من شجرة الحياة سبحانه عما يقولون. وكما نسبوا إلى الله سبحانه الجهل نسبوا إليه الحزن والندم على فعل فعله، وهم يذكرون أنه حزن على خلق الإنسان لما كثر شره وفساده في عهد نوح، ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه أنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عامل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم وذبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. واستمع إلى هذه الخرافة التي وردت في الإصحاح 11 من سفر التكوين: بعدما عمرت الأرض بذريات نوح وكانت كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا نعمة في أرض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا، فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحجر مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه في السماء ونصنع اسما لئلا نتبدد على وجه الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونها، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما يبنون أن يعملوه، هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه الأرض. أي خرافة هذه التي تزور الحقيقة وتكاد تمحو معالمها؟ وأي إله هذا الذي ترسمه هذه الخرافة؟ هذا الإله الذي يخاف البشر ويخاف تكتلهم واجتماعهم، فإذا به يحاربهم قبل أن تجتمع كلمتهم، ويصلب عودهم ويشتتهم في أقطار الأرض بعد أن يبلبل ألسنتهم. ونسب اليهود إلى الله فعل الشر كما نسبوا إليه الندم على ما فعل. ففي سفر صموئيل الثاني الإصحاح 24: فجاء الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد، فمات من الشعب من دان إلى بئر 77,000 رجل. وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، فندم الرب على الشر، فقال للملاك المهلك الشعب: كفى الآن رويدك. فإذا تركنا ما حكاه القرآن عن ضلالة اليهود في وصفهم لربهم وما في التوراة من تحريف وزيف، ونظرنا في التلمود وهو الكتاب الذي سطره علماء اليهود وحاخاماتهم وله من الأهمية في نظرهم فوق ما للتوراة، لو نظرنا فيه لهالنا ذلك الضلال الذي وقع فيه اليهود، لا في العقيدة فحسب بل في شتى مناحي الشريعة. وسأكتفي بأن أنقل من كتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود ما يتعلق بالعزة الإلهية، فمن ذلك أن الله عندهم يحتاج إلى أن يقرأ ويتعلم كما أنه يهزل ويلعب سبحانه وتعالى. فقد ورد في تلمودهم أن النهار 13 ساعة، في الثلاثة الأولى منها يجلس ويطالع الشريعة، وفي الثلاثة الثانية يحكم، وفي الثلاثة الثالثة يطعم العالم، وفي الثلاثة الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماء. واسمع ما هو أدهى وأعظم، أنه لا شغل لله غير تعلمه التلمود مع الملائكة، وليس الملائكة فقط بل مع أسمودية ملك الشياطين في مدرسة السماء. وما الحوت الذي يلعب معه الرب؟ إنه حوت كبير جدا، يمكن أن يدخل في حلقه سمكة طولها 300 فرسخ بدون أن تضيقه. وبما أن له هذا الحجم، فإن الله خاف إذا ما تناسل أن يهلك الدنيا، ولذا فإنه رأى أن يحرمه زوجته، لأنه لو لم يفعل ذلك لم تلأت الدنيا وحوشا أهلكت من فيها، ولذلك حبس الله الذكر بقوته الإلهية وقتل الأنثى وملحها وأعدها لطعام المؤمنين في الفردوس. ويضيفون إلى هذه الخرافات التي أصبحت عقائد لهم أن الله لم يلعب مع الحوت بعد هدم الهيكل، ولم يمل بعد هدم الهيكل إلى الرقص مع حواء بعدما زينها بملابسها وعقص لها شعرها، تبا لهم وبعدا، إنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قول الأمم الضالة المشركة، فإلههم حسب تصورهم لا يختلف عن البشر، يفكر تفكيرهم ويفعل فعلهم، يلعب ويرقص ويحزن ويبكي، على ماذا؟ على هدم هيكل اليهود الذي بناه لهم سليمان. والهيكل يرمز إلى مجد اليهود، وقد جعل الله من ذلك التاريخ الذي هدم فيه الهيكل إلى اليوم يبكي ثلاثة أرباع الليل يزأر كالأسد قائلا: تبا لي لأني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي. بل يغالون في التحريف والتجيل فيقولون إن الله تضاءل ذاته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا عظيما بسبب حزنه على خراب الهيكل، وشغل الله مساحة أربع سماوات بعد أن كان ملء السماوات والأرض في جميع الأزمان. ويصفون العلي المجيد بأنه يحقر نفسه سبحانه عندما يمجده عباده، ويقصدون بهم اليهود طبعا، ولما يسمع الباري تعالى تمجيد الناس له يطرق رأسه ويقول: ما أسعد الملك الذي يمدح ويبجل مع استحقاقه لذلك، ولكن لا يستحق شيئا من المدح الأب الذي يترك أولاده في الشقاء، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومما افتروه على رب العزة جل وتقدس عما يقولون أنه يلطم ويبكي وتتساقط دموعه، كل ذلك على شقاء اليهود وما حل بهم. يتندم الله على ترك اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم ويبكي كل يوم، تسقط من عينه دمعتان في البحر فيسمع ذويهما من بدء العالم إلى أقصاه، وتضطرب المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحيان فتحصل الزلازل. وينسبون إليه الخطأ والاعتراف بالذنب والتكفير عن الذنب، فيزعمون كذبا وزورا أن القمر خطأ الله سبحانه، وقال للرب سبحانه عما يقولون أخطأت حيث خلقتني أصغر من الشمس، فأذعن الله لذلك واعترف بخطئه وقال اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي لأني خلقت القمر أصغر من الشمس، ولا أدري كيف ساغ أن يزعموا أن الله يكفر وترى لمن يكفر. إن العقول التي تفتري هذا الافتراء سخيفة سخافة كبيرة، وإن العقول التي تؤمن بهذه السخافة وتصدقها لا تقل عنها سخافة، والحمد لله الذي هدانا للحق والنور المبين. ومن جملة سخافاتهم التي هي عقائد عندهم أن الله يستولي عليه الطيش، كما حصل ذلك منه يوم غضب على بني إسرائيل وحالف بحرمانه من الحياة الأبدية، ولكنه ندم على ذلك بعد ذهاب الطيش منه ولم ينفذ ذلك اليمين لأنه فعل ضد العدالة. ولم يقف الأمر عند كونه يحلف ويحلف جهلا وطيشا ويظلم ويكفر، بل زعموا أنه يحتاج إلى التكفير عن يمينه، فقد جاء في تلمودهم إن الله إذا حلف يمينا غير قانونية احتاج إلى من يحلله من يمينه. وقد سمع أحد العقلاء من الإسرائيليين أن الله تعالى يقول من يحللني من اليمين التي أقسمت بها، ولما علم باقي الحاخامات أنه لم يحلله من اعتبروه حمارا لأنه لم يحلل الله من يمينه، ولذلك نصبوا ملكا بين السماء والأرض اسمه مي لتحليل الله من أيمانه وندوره عند اللزوم. هذه نماذج من العقيدة اليهودية المحرفة المزيفة التي تشكل قاعدة دينهم، وهي لا تقل في انحطاطها عن أساطير الإغريق والوثنيين في آلهتهم. المبحث الثالث، انحراف العرب عن التوحيد. كان العرب على دين التوحيد دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، واستمروا على ذلك إلى ما قبل البعثة بأربعمائة سنة، حيث ظهر فيهم رئيس مسموع الكلمة مطاع لا يخالف فغير دينهم، ذلك هو عمرو بن عامر الخزاعي. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عامر ابن عامر الخزعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. فعمر هذا غير دين العرب بدعوتهم لعبادة الأصنام واستحداث بدع في دين الله تعالى، أحل فيها وحرم بهواه، ومن ذلك ما ذكره الله في كتابه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وتختلف الروايات في الكيفية التي نشر عمرو بها الأصنام في الجزيرة العربية، فمن قائل إن عمرا كان له رئي من الجن هو الذي دله على الأصنام التي كانت مدفونة منذ عهد نوح، وكان قوم نوح يعبدونها فاستخرجها عمرو ووزعها في العرب، وقيل إنه جاء بالأصنام من بلاد الشام عندما رأهم يعبدونها فطلب منهم صنما فأعطاه واحدا نصبه بمكة. والسبب في أن العرب تابعت عمرو بن لحي أنه كان ذا مكانة فيهم، فقد كان سيد خزاعة في حال غلبتها على مكة وعلى البيت بعد أن نفت قبيلة جرهم من مكة، وكانت العرب قد جعلته ربا لا يبتدئ بدعة إلا اتخذه شرعة، لأنه كان يطعم الناس وأكسوهم في الموسم، فربما نحر في الموسم 10,000 بودنة وكسى 10,000 حلة. ويقال إن عمرا هذا هو الذي دعا الناس إلى عبادة اللات، وكان رجلا يلت السويق للحاج بالطائف على صخرة هناك، فلما مات زعم عمرو بن لحي أنه لم يمت وأنه دخل في الصخرة التي يلت عليها وأمرهم بعبادتها. وإما يذكر عنه أيضا أنه هو الذي غير التلبية التي كانت تعلن التوحيد لله وحده، فقد كانت التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، واستمر الحال حتى كان عمرو بن عامر فبينما هو يطوف بالكعبة يلبي تمثل له الشيطان في صورة الشيخ يلبي معه، فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر هذا عمرو فقال ما هذا، فقال الشيخ قل تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب. بداية الانحراف. ويذكر لنا ابن إسحاق كيف كانت بداية الانحراف عند العرب من نسل إسماعيل عليه السلام في عبادتهم الأحجار، فقد كان أول أمرهم أنهم كانوا يعظمون الحرم فلا يرتحلون منه حتى كثروا وضاق بهم، فأخذوا يرتحلون عنه طالبين الساعة والفسحة في البلاد، فكان لا يضع ضاعن منهم عن الحرم إلى غيره إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما له، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة، ثم أدى بهم ذلك إلى عبادة هذه الأحجار ثم كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة، وانظر إلى ما صار إليه أمرهم وحالهم. عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبنا عليه ثم طفنا به. ومن عجائب أمر الجاهلية أن الرجل منهم كان إذا سافر حمل معه 4 أحجار، 3 لقدره والرابع يعبده. أصنام العرب واتخذ الأصنام والأوثان. قال هشام بن محمد ابن السائب الكلبي: وكان من أغنم أصنامهم مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر الأحمر من ناحية المشلل بقضيل بين مكة والمدينة، وكانت العرب جميعا تعظمه، وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له، ولم يكن أحد أشد عظاما له من الأوس والخزرج. وبلغ من تعظيم الأوس ومن جاورهم من عرب يثرب له أنهم كانوا يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحرقون رؤوسهم، فإذا نفروا أتوه فحلقوا عنده رؤوسهم وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك. وكانت مناه لهذيل وخزاعة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عام الفتح فهدمها، ثم اتخذوا اللات بالطائف وهي أحدثهم المناه، وكانت صخرة مربعة وكانت سدنتها من ثقيف وكانوا قد بنوا عليها، وكانت قريش وجميع العرب يعظمونها، وبها كانت تسمى زيد اللات وتيم اللات، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم، فلم تزل كذلك حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب لما أسلم الثقيف فهدمها وحرقها بالنار. غير أن ابن جرير يروي في تفسيره عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان اللات يالت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يالت السويق للحاج، رواه البخاري ونحوه. ثم اتخذوا العزى وهي أحدث من اللات، اتخذها ضارب بن سعد بوادي نخلة فوق ذات عرق، وبنوا عليها بيتا فكانوا يسمعون منها الصوت. قال الكلبي فيما يرويه عن ابن عباس قال: كانت العزى شيطانة تأتي 3 سمرات ببطن نخلة. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بعث خالد بن الوليد فقال: أتي بطن نخلة فإنك ستجد 3 سمرات، فعضد الأولى. فأتاها فعضدها، فلما جاء إليه قال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فعضد الثانية فعضدها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فعضد الثالثة. فأتاها فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها تضرب بأنيابها وخلفها سادنها. فقال خالد: كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم عضد الشجرة وقتل السادنة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة ولا عزة بعدها العرب. وكانت العزة لأهل مكة في موضع قريب من عرفات، وكانت شجرة يذبحون عندها ويدعون. وقال الكلبي في كتابه الأصنام: وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وأعظمها عندهم هبل، وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة الإنسان، وكانوا إذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفرا أتوه فاستقسموا عنده بالقداح. ومن أصنامه مساف ونائلة. ويروي بعض الرواة أن رجلا وامرأة زنيا في البيت الحرام فمساخاهما الله حجرين ووضعتهما قريش عند الكعبة ليتعظ بهما الناس، فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها. ولما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بقوسه في وجوهها وعيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ويتساقط على رؤوسها. ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت، أخرجه في الصحيحين عن ابن مسعود من نحوه ولم يذكر وهي تتساقط إلى آخره. وعندهما يطعنها بعود كان في يده. وقد انتشرت عبادة الأصنام حتى إنه كان لكل دار في مكة صنم يعبده أهلها، فإذا أراد أحدهم السفر فكان أول ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. قال ابن إسحاق الكلبي: وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان يولده من العرب. وكانت مروة بيضاء منقوشا عليها كهيئة التاج، وكان له بيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي: ألا تكفيني ذا الخلصة؟ فسار إليه بأحمس فقاتلته خثعم وباهلة فظافر بهم وهدم بيت ذي الخلصة وأضرم فيه النار. وفي البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس إلى ذي الخلصة وكانوا أصحاب خيل. فقلت: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل. فضرب بيده في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله واديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها. والأصنام التي كانت منتشرة في الجاهلية أكثر من هذا الذي ذكرناه ظلمة دامسة عند البعثة. ولم يكن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من بقايا النور السماوي الذي جاءت به الأنبياء إلا أضواء خافتة لا تكفي للهداية والاستقامة على المنهج الرباني لضياع ذلك المنهج واختلاطه بذلك الباطل الكثير. وفي الحديث إن الله نظر قبيل البعثة إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقد حفظت لنا النصوص التاريخية أن أربعة من عقلاء قريش اعتزلوا قومهم في أحد أعياد قريش عند وثن من الأوثان، وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزة وزيد بن عمرو بن نفيل. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما قومكم على شيء، ولقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شيء، فتفرقوا في البلدان يلتمسون دين إبراهيم. فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب. وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ومعهم رأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة، فلما قدمها تنصر وترك الإسلام حتى هلك نصرانيا. وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر مالك روم فتنصر وحسنت منزلته عنده، وأما زيد فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية، وفارق قومه فاعتزل الأوثان واجتنب الميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل المؤولة، وقال: أعبد رب إبراهيم، وبدأ قومه بعيب ما هم عليه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة حواد غربي بمكة قبل أن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وعظاما له. قال موسى بن عقبة: حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه يحدث به إلا عن ابن عمر، إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفض إذا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعك، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفض إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا غضبه شيئا، وأنا أستطيع، هل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. قال: وقال الليث: كتب إليه هشام عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي المؤونة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. ولقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيد هذا فقال: يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم. قال ابن كثير: إسناده جائز حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. وبعد هذه الظلمة الشديدة هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.